وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أشار هنا إلى مسألة الرأس، إلى مسألة الرأس. فهل بقية شعر الإنسان من محظورات الإحرام أم لا؟ من محظورات الإحرام أم لا؟ ولماذا قيد الأمر أو قيد الحلق بالرأس؟ فنقول إن الأصل فيما يتناوله الإنسان من شعره هو شعر رأسه، هو شعر رأسه، ولم يكن معهودا عند العرب أن يتناولوا شعر اللحى بحلق، لا عند المؤمنين ولا عند المشركين، لا عند المؤمنين ولا عند المشركين. وعلى هذا نقول إن النص إنما تعلق بالأغلب، إنما تعلق بالأغلب. وما يذهب إليه أهل الظاهر من أن مس الشعر في غير شعر الرأس أن ذلك ليس من محظورات الإحرام، وذلك كشعر اليد أو شعر الساق أو شعر جسد الإنسان أو نحو ذلك، قالوا إن هذا ليس من محظورات الإحرام. نقول هذا مردود، لأن الأمر إنما يتعلق بالأغلب. بل قالوا أيضا إن الأظفار أيضا ليست من محظورات الإحرام باعتبار عدم وجود نص في ذلك، بعدم وجود نص في ذلك. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة كما في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره، وجاء في رواه ولا ظفره شيئا، ما يدل على أن الأمر في ذلك عام. وعامة العلماء على أن الشعر من أي موضع من مواضع جسد الإنسان أنه من محظورات الإحرام، وإنما ربما يخففون في بعض الشعر تيسيرا في مسألة الشعرة إذا أزالها الإنسان مما يؤذيه وهي واحدة من جسده أو نحو ذلك، يقولون إن هذا مما يعفى عنه باعتبار أنه لا يطلق عليه شعر، لا يطلق عليه شعر، وإنما هي شعرة. ثم أيضا إن الحكمة في عدم حلق الإنسان لشعر رأسه هو ظهور التفث والشعث في الإنسان، ثم إزالة شعرة واحدة ليس هذا مما يجعل الإنسان مما يترفه في حال حجه، فلا يدخل في ذلك الترف ولا التنعم وغير ذلك، بل يبقى على بدادته، فالشعرة الواحدة مما لا يتأذى به الإنسان. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، فربط الحلق بالرأس وما ربطه بالشعر، لأن الأمر إنما يتعلق بالمحل، والإنسان حينما يزيل شعرة من شعر رأسه هل حلق رأسه أم لا؟ إنما ذكر الرأس لأن إزالة شعر الرأس يظهر فيه التنعم، فذكر الله عز وجل أمر الرأس. ولهذا المترجح أن إزالة الشعرة والشعرتين والثلاث وما في حكمها أن هذا ليس من محظورات الإحرام، فإذا تناول الإنسان شيئا من شعره أو جذبه أو مثلا أو ربما حمل شيئا على عاتقه أو تساقط شيء من شعره ولو كان ذلك عن طريق العمد، إذا كان يسيرا نقول إن هذا ليس محظورا. لماذا؟ نقول إن الله عز وجل قال في هذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فأشار إلى الرأس وهو محل منابت الشعر، وما أشار إلى الشعر بعينه باعتبار أنه لو أطلق الشعر بقوله ولا تحلقوا الشعر لعم ذلك جميع أنواعه، وإنما أشار إلى الرأس، فإزالة شعرة وشعرتين وما في حكمها ليس حلقا للرأس، وإنما هو إزالة لشعرة وشعرتين. ثم أيضا إننا نطرد في ذلك أن من أخذ شعرة أو شعرتين عند التحلل هذا ليس بمتحلل. والغريب أن بعض الفقهاء يتناقض في هذا فيجعل الحلق في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم، يقول إن أخذ شعرة وشعرتين يجب فيها الفدية، وعند النحر إذا أخذ شعرة وشعرتين يقول لا يجزي، مع أن النص واحد ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا في النهي، وفي الأخذ محلقين رؤوسكم ومقصرين، فينبغي أن يكون الحكم على السواء. ولهذا الناس الذين يأخذون شعرة من شعره، أو يتناول مثلا بأصبعه شيئا من شعره ثم يقوم بالمقص ويتناوله، نقول إنه لا يتحلل، لا يتحلل بهذا على الصحيح من أقوال العلماء. وأما من قال بأنه يتحلل بذلك فإنه يلزمه أن يجعل ذلك من محظورات الإحرام أيضا، لأن النهي جاء في سياق واحد. ومن المواضع أيضا في قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هنا في قوله جل وعلا محلة المراد بذلك هو يوم النحر، يوم النحر بمنى، أي أن من استطاع أن يدفع هديه إلى المسجد الحرام وأحصر فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة ثم ينحر ثم يحل هو، يعني في ذلك الزمن. وإذا استشكل عليه هل ذبح الهدي أو لم يذبح، هو يأمر الإنسان أن يذبح يوم النحر، وما غلب على ظنه أنه ذبح هدي وحينئذ يتحلل في ذلك ولا حرج عليه. يقول هنا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. نقول إن وقوع الإنسان في محظورات الإحرام، وقوع الإنسان في المحظورات يختلف عن تركه الواجبات، ترك الواجب على قول أكثر العلماء أنه يجب فيه دم ولا يخير فيه الإنسان. وأما بالنسبة لارتكاب الإنسان لمحظور من محظورات الإحرام قالوا فيجب في ذلك ما خير الله عز وجل فيه الإنسان، فهو يجب عليه. قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا ما يجب على الإنسان في تركه لمحظورات الإحرام. وأما التسوية بين ذلك فغير صحيحة، والعمدة في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله من حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم. قالوا: هذا في ترك الواجبات، وأما بالنسبة لفعل المحظورات فهو في هذه الآية. ولهذا نقول إن الإنسان إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ينبغي أن يخير بين هذه الأشياء. وبعض المفتين حينما يسأل في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام مباشرة يقول عليك دم، وهذا ليس بصحيح، بل نقول إن الواجب عليه في ذلك هو التخير بين هذه الثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما بالنسبة للصيام فصيامه ثلاثة أيام، وهذا الذي جاء عن جماهير المفسرين. جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، وجاء أيضا عن قتادة كما رواه معمر عن قتادة وعن غيرهم، أي أن الصيام يكون ثلاثة أيام. وإذا أراد الإنسان أن يطعم مساكين فنقول هذا أيضا من جهة العدد هو من مواضع الخلاف، والأشهر في ذلك هو قول جماهير العلماء، وروي أيضا عن جماعة عبد الله بن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم أن الإطعام يكون لستة مساكين مدين يعطي كل واحد مدين أو نصف صاع. وهذا هو الذي عليه جماهير المفسرين. وكل إطعام جاء في كلام الله عز وجل فمقداره نصف صاع، كما قال ذلك مجاهد بن جبر فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره، سواء كان في مثل هذا الموضع بالإطعام أو كان ذلك مثلا في كفارة اليمين أو كان ذلك في كفارة الظهار أو غير ذلك من الأحكام. فنقول إن الإطعام في ذلك هو لكل مسكين نصف صاع. قال الله جل وعلا: أو نسك. المراد بالنسك هي النسيكة، والمراد بذلك هي الذبيح. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهو النحر الذي قرده الله عز وجل في قوله جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي أن النحر هو الذي قرنه الله عز وجل مع الصلاة، وهو النسيكة وقيل إن المراد بالنسيكة أنها مشتقة من النسك، وقيل إنها مشتقة من السبيكة ثم قلبت في ذلك وأصبحت النسكا ونسيكا. والنسك في ذلك على ما تقدم من بهائم الأنعام، إما أن يكون من الغنم أو يكون شركا أو تاما من الإبل والبقر، وهذا محل اتفاق عند العلماء، ولا أعلم من خالف في ذلك إلا ما جاء عن بلال فإنه أجاز أن يكون الهدي أو الأضحية أن يكون بالطير، وإسناده عنه صحيح، ولا أعلم من قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين. وجاء بغير إسناد عن أبي هريرة أيضا وليس له أصل، وأظنه أيضا عن الحسن وليس له إسناد أيضا. وفي قول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ذكر هنا مسألة الهدي بالنسبة للمتمتع، هنا أراد بذلك بيان الوجوب، قال فما استيسر من الهدي، وذلك على الأنواع، أي أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بالهدي تاما أو يأتي بأدناه، وتمامه لا حد له في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجة الوداع جاء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بمئة من الإبل، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى فنحر ما غبر، يعني ما بقي من تلك الإبل. وفي هذا إشارة إلى أنه يستحب للإنسان أن ينحر هديه بنفسه، أن يباشره بنفسه، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر 63، وفي هذا من الكلفة ما فيه، فإن الإنسان حينما ينحر مثل هذا العدد إشارة إلى تقصد ذلك. ولهذا قد ذكر بعض الفقهاء إنه يستحب للإنسان أن ينحر كل عام نسيكة. قال وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام عمره 63، فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، فترك الباقي لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وهذا من القراءة التي قال بها بعض الأئمة، وذلك له وجه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمره، إلا أن تحديد ذلك العمر بيوم لم يكن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك من علم الله عز وجل، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تقريب عمره ودنو أجله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لعلي لا أقاكم بعد يومي هذا. وأنزل الله عز وجل عليه سورة النصر نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأجل قد دنا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام، وأتم الله عز وجل عليه شيئا، أتم الله عز وجل عليه ما أراد من أحكام الشريعة أصولا وفروعا، ثم قبضه الله سبحانه وتعالى. في هذا إشارة ومعنى لطيف، أنه ينبغي للإنسان إذا استفرغ وسعه بالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وبذل ما لديه سواء كان من عمل الدنيا أو كان من عمل الدين، ينبغي له أن يسأل الله اللحاق بالصالحين كما فعل يوسف عليه السلام، وكذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي حينما أتم الله له الدين قبضه عليه، لأن بقاء الإنسان واستدامته على التمام محالة، لا في ذاته وإنما في من حوله، وذلك أن الإنسان إذا بلغ التمام ينبغي له أن يسأل الله عز وجل التعجيل بلقائه لكي يلقى الله على تمام، لا أن يلقاه بعد فتنة وانحدار. وهذا حال الإنسان إذا كان مثلا رأى أنه قد نضج من جهة العمر وبذل ما لديه من العلم واستفرغ وسعه ونحو ذلك، ورأى أنه بلغ طاقته في ذلك، ينبغي أن يسأل الله عز وجل التعجيل، أي أنه ينبغي أن يختم له بهذه الحال لا أن يختم له بغيرها، لأنه يرى أنه وصل مثل هذا الأمر. ولهذا حال الأنبياء يسألون الله عز وجل اللقاء في حالين: في حال العجز أنهم عجزوا عن الوصول إلى ما يريدون. الحالة الثانية إذا بلغوا مرتبة الكمال من جهة أداء الرسالة وتبليغها، سأل الله عز وجل اللقاء. ثم أيضا من مواضع الشهوة الخفية أن يستديم الإنسان على التمام. لماذا؟ لأنه كان في سعيه للوصول إلى التمام، وصوله إلى الغاية، كان مجاهدا مناضلا. فإذا جاء التمام واستقر الأمر بدأت النفس بغير تلك المجاهدة، فتحتاج إلى مجاهدة نفسها حتى لا تعمل لحظوتها. لماذا؟ لأنه لا يوجد خصوم وتم الأمر حينئذ، فيبقى نظر الإنسان إلى متع النفس وشهواتها. ولهذا نقول إن الإنسان إذا بذل وسعه واستفرق ما لديه من جهد وكذلك عمل، تم الله عز وجل له ما أراد ووفقه ونفع به ونشر الخير ورأى أنه قد بلغ الغاية، فليسر الله عز وجل القبض عليها قبل أن يقبض على غيرها. ومن نظر إلى حال الأنبياء وحال رسولنا صلى الله عليه وسلم وجد ذلك ظاهرا. والهدي بالنسبة للمتمتع واجب ولا خلاف في ذلك، وأما بالنسبة للقارن فهو كذلك. بالنسبة للمتمتع، بالنسبة للمفرد فإنه سنة، وبالنسبة للمعتمر إذا اعتمر من غير حج فهو سنة أيضا، وسنة أيضا لغير الحاج والمعتمر أن يبعث بهدي إلى مكة ولو كان مقيما بعيدا عنه، أن يبعث مع أي أحد من الحجاج كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه إلى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. الصيام لمن لم يجد الهدي هو فدية تلك الفدية التي يؤديها الإنسان لعمله، فإن الإنسان إذا كان متمتعا يجب عليه هديا، والهدي الذي يجب على الإنسان هو ما من جهة شروطه ما يجب من شروط الهدي. والنصوص التي جاءت في شروط الأضحية أظهر من شروط الهدي، باعتبار أن أحكام الأضحية قد فرضت وشرعت قبل أن يفرض الله عز وجل الحج وأحكامه. ثم ما يتعلق بهذا الصيام واجب كوجوب الهدي على المتمتع والقارن. وإذا لم يستطع الإنسان أن يصوم الأيام 3 في الحج فيقال إنه يجب عليه أن يصوم 10 بعد ذلك، والسنة في ذلك أن يأتي بهذه الأيام 3 قبل يوم عرفة، لأن الصيام في يوم عرفة لا يستحب للحاج، وهذا الذي عليه جماهير الصحابة. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية الصيام في صيام يوم عرفة، وذهب إلى هذا جماعة من السلف من الصحابة، عائشة عليه رضوان الله كما جاء في البخاري من حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله أنها كانت تصوم، وذهب إلى هذا أيضا جماعة من الفقهاء من أهل المدينة وجماهير العلماء على أن صيام عرفة إنما يشرع لغير الحاج، وأما بالنسبة للحاج فلا يشرع له ذلك، لأنه ينبغي له أن يتفرغ للدعاء، وذلك أن الإنسان إنما يريد الصيام لينال الأجر، والأجر من جهة هذا اليوم للحاج الدعاء في ذلك والذكر أفضل. فإذا صام فإنه يفتر، خاصة إذا كان في حر شديد والإنسان يتنقل من موضع إلى موضع، فإنه يفتر عن الإتيان بهذه العبادة. فدعوة يسعد بها الإنسان وينجو خير من صيام يجعل الإنسان يفتر عن الذكر والدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم، وكذلك عامة أصحابه ممن كان معه، ومن كان أيضا ممن كان حاجا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يصومون إلا النزر اليسير كعائشة عليها رضوان الله، وذلك للانشغال بمثل هذا اليوم. بالذكر والدعاء قدر وسع الإنسان وطاقته. وأما بالنسبة للدعاء في يوم عرفة فإن الإنسان يشرع له أن يدعو من بعد زوال الشمس إلى غروبها، فإذا سقط قرص الشمس وتحقق من غروبها فإنه حينئذ يدفع الإنسان من عرفة إلى مزدلفة، ويأتي مزيد تفصيل في هذا بإذن الله تعالى. وآخر هذه الأيام أن يكون في اليوم الثامن من ذي الحجة، صيام 3 أيام. ولو صام يوم عرفة وتأخر فيها فنقول لا حرج عليه. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله، روي هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله، قال يصوم 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة، وإذا أراد أن يصوم بعد ذلك نقول يحرم عليه أن يصوم يوم النحر بالاتفاق. وأما إذا أراد أن يجعل هذه 3 أيام بعد يوم النحر فيصوم 11 وما بعده من أيام التشريق فنقول لا بأس بذلك. روي هذا أيضا عن جماعة من السلف، روي هذا عن عبد الله بن عمر أيضا، وقال به جماعة من الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره. وبعضهم نهى عن صيام أيام التشريق باعتبار أنها أيام أكل وشرب. وإذا لم يستطع الصيام في أيام الحج فإنه يصوم 10 حال رجوعه إلى أهله، وإذا أراد أن يصوم 7 في طريقه فنقول حينئذ لا حرج عليه، إلا أنه يتأكد في حقه ألا يصومها في حدود الحرم لأن تحقق الرجوع لا يكون في الإنسان إلا إذا خرج من الحرم. وفي هذا دلالة أيضا على أنه يستحب للإنسان إذا قضى نسكه أن يبادر بالانصراف إلى أهله، وألا يطيل البقاء بمكة، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله. وفي قول الله عز وجل تلك 10 كاملة إشارة إلى أن الله عز وجل إنما أوجب العدد، وأن ذلك التفصيل هو على سبيل التأكيد لا على سبيل الإلزام، وأن الله عز وجل إنما ألزم بالإتيان بهذه 10 تامة، سواء جاء بها على التقسيم السابق أو جاء بها مفرقة. وأما بالنسبة للتتابع في هذه الأيام لا أعلم أحدا من المفسرين من السلف قال بوجوب المتابعة فيها، ولو تتابع فيها فهو أولى لأنه أبرأ للذمة. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام في هذا التقييد فيما أوجب الله عز وجل على من لم يجد الهدي في صيام هذه الأيام 10. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لماذا؟ لأن من كان حاضرا المسجد الحرام لا يجب عليه عمرة أصلا، فلا يجب عليه في حقه حينئذ التمتع، وإذا لم يجب عليه حينئذ التمتع أو لا يشرع له على قول جماهير الفقهاء من أهل مكة وكذلك من أهل المدينة، فإنه حينئذ لا يجب عليه أو لا يشرع له أيضا هدي التمتع، وإنما ما كان في حق المكي أن يكون مفردا للحج. بل ذهب بعض السلف إلى أن المكي لا تشرع له العمرة على الإطلاق، وإنما الذي يشرع له الطواف. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما روى ابن أبي شيبة وكذلك البيهقي من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس قال ليس على أهل مكة عمرة، إنما عليهم الطواف. وجاء هذا أيضا عن عطاء بن أبي رباح، وروي أيضا عن طاووس بن كيسان، وقال به الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد وغيرهم من الفقهاء، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولهذا نقول إن الإنسان إذا لم يكن من أهل المسجد الحرام فإن حكمه على هذا الأمر. ولكن قد يقول بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العمرة مع وجود بعض من آمن في مكة أو بقي فيها، وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء الراشدين لم يثبت عنهم ذلك. نقول إن هذا أيضا أمارة على استقرار الأمر، فاستقرار الأمر عند السلف دليل أو قرينة على عدم على عدم الحاجة إلى النص، على عدم الحاجة إلى النص. ولهذا كثير من الأحكام المستقرة المستفيضة لا تكثر ورودا في أقوال الفقهاء من السلف من الصحابة وغيرهم. لماذا؟ لأن العمل عليها، لأن العمل العمل عليها. وهذا كثير، لهذا تجد كثيرا من الجزئيات التي فيها خلاف أو من الدقائق التي تجلوها العامة تجد أن أقوال الفقهاء فيها أكثر وأشهر من غيرها، أو ربما ترد بأسانيد أكثر وأتم، وهذا معلوم. وأما القرائن التي يذكرها الفقهاء أن ما كان مما أو ما كان من الأصول أو ما يحتاج إليه أو تتداعى الهمم على نقله ولم ينقل فإن هذا من قرائن عدم وجوده، نقول أيضا ثمة قرينة تواجه تلك القرينة أن ما كان مستقرا نقل النص فيه تكلف، نقل النص فيه تكلف. ولهذا تجد العلماء والفقهاء وكذلك أيضا المحدثين وكذلك الوعاظ لا يتحدثون مثلا عن عدد أركان الصلاة، عدد ركعات الصلوات كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء باعتبار أنها مستفيضة، بل إن الإنسان ربما يقع عاما وعامين وثلاثة لم يسمع أن أحدا تكلم على أن صلاة الظهر أربعا باعتبار أنها عمل مستفيض، وإنما يتكلمون على القدر الزائد عنها وهي الإتيان بها بخشوع والإتيان بواجباتها وشروطها والتفكير إليها وغير ذلك من الأحكام التي يقع فيها القصور. فإذا كان الأمر مستفيضا ومستقرا فإن إرادة النص فيه والتقاطه من أفواه الفقهاء قليل، ثم لا ينقله إلا قليل العلم. وهذا أيضا له أثر حتى في أبواب الفقه، له أثر في أبواب العلم. فإذا وجدت مجموعة من الطرق على مسألة مستفيضة فإن هذا من قرائن الإعلان، وهذه ينبغي ألا ترد أصلا، كما أن ورودها بأكثر من طريق وهي من الأمور المستفيضة المتقررة في الدين أن العلماء لا يتكلفون بإراد الطرق لها. قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تقدم معنا أن الأمر إذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ثم أعقبه بشيء من الوعيد أن الوعيد في ذلك متعلق بالتقصير بالإتيان بذلك المأمور، وذلك أن الله عز وجل قد ابتدأ هذه الآية بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، ثم ختم الله عز وجل ذلك بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر بتقواه بعد أن أمر بتقواه بعد أن أمر بالإتمام الحج والعمرة لله وما تبع ذلك من أحكام، ثم بين شدة عقابه على من فرط بهذه الأحكام متعمدا. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن حدود الله وأن شعائر الله ينبغي للإنسان أن يحفظها تدينا لله وأن يقيمها عملا كما أمر الله عز وجل بها، فإن التقصير في ذلك وخاصة مما يقتدى به يعني سقوط شيء من الدين يتداعى الناس على أخذه عنه حتى يتساهل الناس في أمثال هذه المسائل. ثم أيضا إن في هذه الآية في قول الله عز وجل واعلموا أن الله شديد العقاب إشارة إلى أن أحكام الحج والعمرة ينبغي ألا يميل الإنسان إلى التساهل، وأن ما يتعلق بأحكام الخلاف أن يميل الإنسان إلى الخلاف والتيسير فيها. فالله عز وجل ذكر الوعيد في هذه الآية بعد أن ذكر تلك الأحكام لأنه ينبغي للإنسان أن يحتاط في ذلك، فلا يقال للإنسان خذ ما تيسر من هذه الأقوال في مسائل الخلاف خاصة عند ظهور الدليل ووضوح الأمر، فإن مثل هذا يدفع الناس على التساهل بأحكام الحج والعمرة حتى بلغ في كثير من الناس التفريط بأركان الحج وواجباته، وذلك لأنهم يتعلقون بنص أو نصين قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيسير فجعلوها عامة وهي خاصة في بعض المواضع أو بعض الأعمال. ولهذا إن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر شدة العقاب هنا مع أن الحج لم يجب حينئذ، وهذه الآية إنما نزلت في السنة السادسة ولم يفرض الحج وإنما كان مشروعا فقط، ثم بيّن الله عز وجل شدة عقابه وأمر بتقواه، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط بهذه الأحكام ولو لم تكن واجبة، ثم كيف لو كان الحال بعد إجاب الله عز وجل لها في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنه ينبغي للإنسان أن يأخذ الأمر على الامتثال وألا يفرط بما أمر الله عز وجل به، وكذلك أيضا أن يحث العامة على الاحتياط والاحتراز وحماية شعائر الله من التبديل والتغيير، ومن نظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتياطه لهذه المناسك وتأخير الحج مع فرضه عليه وبعث رسول الله لأبي بكر وأبي هريرة وغيرهم أن يسبقوه بالحج قبل حجه بعام، وأن ينادوا عند البيت أن لا يطوف بعد هذا العام عريان وأن لا يحج بعد عاد هذا العام مشرك، إشارة إلى حياطة الدين وعدم التداخل فيها. كذلك أيضا فإن الإنسان لا يكون الإنسان غنيا إلا عند إضافة فضل شيء على قوله أو حكمه أو تفريط أحد في حكم كلف به غيره، ولهذا الله عز وجل بيّن بعد بيان حكم الحج فإن الله غني عن العالمين، يعني أن من فرط أو زاد فالله عز وجل غني عن الإتيان به، كذلك فإن الله لا يكافئ عن شيء أحدثه الإنسان مما أفاضه على حكم الشريعة وظنه منها وهو ابتداع وإحداث، وحياطة الدين أعظم من حياطة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.